بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الدين في القلب. باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام في قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وأن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في بيان إضافة النعمة لغير الله تعالى. واعلم أن إضافة النعمة أو إضافة الشيء إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يضيف النعمة أو الشيء إلى غير الله معتقدا أنه الفاعل، معتقدا أنه الفاعل، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. إذا أضاف النعمة إلى غير الله معتقدا أنه هو الفاعل فهذا شرك أكبر، كما لو قال هذا المال من فلان على أنه هو الفاعل الذي رزقه هذا المال، أو هذا من فضل فلان علي وما أشبه ذلك، بحيث يعتقد أنه هو الفاعل وأنه هو المؤثر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا، أو لأنه أخلى بنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. يعني يجب على الإنسان أن يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. القسم الثاني أن يضيفها إلى سبب معلوم حسا أو شرعا، أن يضيف النعمة إلى سبب معلوم حسا أو شرعا، كقوله: لولا أن فلانا أنقذني لهلكت، لولا أن فلانا أنقذني لهلكت. وهذا أعني إضافتها إلى سبب معلوم حسا أو شرعا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك على سبيل الإخبار، يكون ذلك على سبيل الإخبار، يعني يخبر، فهذا جائز لما ثبت في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وكذلك أيضا قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، إذا كان على سبيل الخبر، كما لو قيل له من أين لك هذا المال فقال هذا مالي ورثته عن آبائي، فهذا جائز. الصورة الثانية أن يكون ذلك على سبيل الثناء والمدح. يقول ذلك على سبيل الثناء والمدح، فهذا فيه خلاف. فقال بعض العلماء إن ذلك جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر في نفسه، بحيث يشعر في قلبه أن الله عز وجل سخره له، فإذا كان كذلك فهو جائز. يعني أن يقول مثلا لولا أن فلانا أنقذني لهلكت، من غير اعتقاد أنه مؤثر، أنه سبب مؤثر في نفسه، بل يعتقد أن الله عز وجل سخره له، فهذا جائز. واستدلوا يعني هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وبقول عمر رضي الله عنه لحفصة: لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهنا أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل، لكن لا، لكن على سبيل إيش؟ لكن معتقدا أن الله عز وجل هو الفاعل، بحيث يكون السبب، بحيث لا يعتقد أن السبب مؤثر في نفسه. والقول الثاني أن ذلك من الشرك الأصغر، أن ذلك من الشرك الأصغر. قالوا لأنه أضاف النعمة لغير الله. وأجابوا عن الحديث، حديث العباس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل وله الفضل والمنة على عمه. قالوا والأحاديث التي فيها النهي إنما هي في حق الذي، إنما هي في حق المنتفع بالنعمة أو اندفاع النقمة. يعني ينهى من انتفع بالنعمة أو اندفاع النقمة أن يقول لولا أنا لكان في، لولا فلان لهلكت. فمثلا لو أني أنقذت رجلا اسمه زيد، لا يجوز أن يقول لولا فلان لهلكت، لكن يجوز لي أنا أن أقول لولا أنا لهلك، لأني متفضل. وكذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه: لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهناك فرق بين أن يكون هذا من المتفضل والممتن، وبين أن يكون هذا ممن وقع عليه الفضل والمنة. لكن هذا التفريق في الواقع فيه نظر، لأن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقال عمر لولا أنا لطلقك. إذن إذا كان، نرجع للقسم الثاني، أن يضيف النعمة إلى سبب معلوم حسا أو شرعا، فهذا على القول الراجح جائز، سواء كان على سبيل الخبر أو على سبيل الثناء والمدح، بشرط أن لا يعتقد، بشرط أن يشعر في قلبه أن الله عز وجل هو الذي سخره له. القسم الثالث أن يضيف النعمة إلى الله وإلى السبب المعلوم، أن يضيف النعمة إلى الله وإلى السبب المعلوم، وهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يضيفها بحرف يقتضي التسوية، أن يضيفها بحرف يقتضي التسوية، كقوله لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وحينئذ يكون شركا أصغر إذا كان في اللفظ فقط، إذا كان التشريك في اللفظ فقط، ويكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا السبب مساو لله تعالى في حصول المسبب، لأنه جعل غير الله عز وجل مساويا لله. إذن إذا قال لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، نقول هذا محرم، لكن قد يكون شركا أصغر إذا كان في إذا كان ذلك إيش في اللفظ فقط، ويكون شركا أكبر إن صاحبه اعتقاد أن فلانا إيش مساوي لله عز وجل في حصول هذا الشيء، لأنه جعل غير الله عز وجل مساويا لله تعالى. الصورة الثانية أن يضيفها يعني النعمة بحرف يقتضي الترتيب مع التأخر والمهلة، أن يضيف النعمة إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب مع التأخر والمهلة، كقوله لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، فهذا جائز لأنه جعل السبب تابعا تبعية متأخرة، حيث عطفه ب ثم الدالة على التراخي، فالسبب هنا السبب جعله تابعا وليس منفردا. الصورة الثالثة أن يضيفها يعني النعمة إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب وهو الفاء، كقوله لولا الله ففلان، لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، قد يقال إنه جائز وقد يقال إنه لا يجوز، والأقرب أنه جائز، وذلك لأن الفاء تقتضي الترتيب، لكنه ترتيب يفيد التعقيب. إذن إذا أضاف النعمة إلى الله عز وجل وإلى غيره بحرف يقتضي التسوية، فهذا على أقسام ثلاثة. إذا أضاف النعمة إلى الله عز وجل وإلى غيره فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يضيفها إلى الله وإلى غيره بحرف يقتضي التسوية، لولا الله وفلان، فهذا محرم. والثاني صورة الثاني أن يضيفها إلى الله وإلى غيره بحرف لا يقتضي التسوية، يقتضي إيش الترتيب والتراخي، كقوله لولا الله ثم فلان، هذا جائز. والصورة الثالثة أن يضيفها بحرف يقتضي الترتيب والتعقيب وهو الفاء، كقوله لولا الله ففلان، لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، والأقرب أنه جائز لأن الفاء تدل على الترتيب. طيب، القسم الرابع أن يضيف النعمة إلى الله وحده دون ذكر السبب، أن يضيف النعمة إلى الله وحده دون ذكر السبب، كقوله لولا الله لهلكت، مع أن فلانا أنقذه، فهذا جائز، هذا جائز، فهمتم؟ يعني ترك فلانا الذي أنقذه فقال لولا الله لهلكت، فنقول هذا من حيث اللفظ جائز، وإن كان لا ينبغي من حيث المروءة، لأنه يجب على الإنسان أن إيش؟ أن يرد المعروف إلى أهله، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. القسم الخامس أن يضيف النعمة إلى الله، أن يضيف النعمة إلى الله تعالى مع ذكر السبب، يضيف النعمة إلى الله مع ذكر السبب، كقوله لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت، فهذا أيضا جائز. والفرق بينهما أنه في القسم الأول الخامس أضاف النعمة إلى الله وحده، في القسم الرابع أضاف النعمة إلى الله وحده من غير ذكر السبب، وهنا أضاف النعمة إلى الله مع ذكر السبب. القسم السادس أن يضيف النعمة إلى سبب غير معلوم حسا ولا شرعا، أن يضيف النعمة إلى سبب غير معلوم حسا ولا شرعا، كقوله لولا فلان يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت، لولا فلان يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه يعتقد أو لأنه اعتقد أن لصاحب القبر أو هذا الولي أن له تصرفا في الكون، وهذا شرك أكبر. القسم السابع أن يضيف النعمة، أن يضيف النعمة إلى سبب ظاهر لم يثبت كونه سببا لا حسا ولا شرعا ولا عرفا، أن يضيف النعمة إلى سبب ظاهر، شيء ظاهر لم يثبت كونه سببا لا حسا ولا شرعا ولا عرفا، كالتمائم التي تعلق على المريض من غير القرآن، والتيولة والقلائد التي يعتقد أنها تجلب الخير أو تدفع الشر، فهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، فكان مشاركا لله في إثبات إيش؟ الأسباب. يعني مثلا ما قد لبس مثلا تميمة أو علق شيئا وقال لولا هذه القلادة أو هذه التميمة لهلكت، فنقول هذا إيش؟ أثبت سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، فحينئذ يكون مشركا، لكن الشرك هنا شرك أصغر لأنه شرك في إثبات السبب. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معنى النعمة وإنكارها، تفسير معنى النعمة وإنكارها في قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة أو ألسنة كثير لقوله لولا الله لم يكن، نعم يقولون لولا فلان لم يكن كذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كثير في الكتاب والسنة إلى أن قال نقلا عن، نعم إلى أن قال نقلا عن بعض السلف مما هو جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، تسمية هذا الكلام والمراد بالكلام ماذا؟ أن يضيف النعمة إلى غير الله، إضافتها إلى غير الله إنكار للنعمة، لأن لقوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الرابع اجتماع الضدين في القلب، ويؤخذ هذا من الآية الكريمة يعرفون ثم ينكرون، فيعرفون أن النعمة من الله ثم ينكرونها. ونظير ذلك أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر، فقد يجتمع الضدان في الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لما ذكر أن إضافة النعم لغير الله تعالى من الشرك في الألفاظ، بين في هذا الباب نوعا آخر من الشرك في الألفاظ، وهو الحلف بغير الله عز وجل والتشريك بينه وبين خلقه في الألفاظ، وأن ذلك من جعل الأنداد لله. إذن نقول هذا الباب هو في الواقع تابع للباب السابق، لأنه يعني في الباب السابق بين المؤلف رحمه الله أن إضافة النعم إلى غير الله من الشرك في الألفاظ، تقول لولا فلان لولا الشيء الفلاني، هذا شرك في الألفاظ، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب ما يعتقد. في هذا الباب بين رحمه الله نوعا آخر من الشرك في الألفاظ، وهو الحلف بغير الله والتشريك بينه وبين خلقه في الألفاظ، وأن ذلك يعني هذا التشريك من جعل الأنداد لله عز وجل. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن يقال إن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك، الاحتراز من الشرك بالله عز وجل في الألفاظ كالحلف بغير الله، لأن ذلك من اتخاذ الأنداد لله. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله عز وجل في الألفاظ، فيجب على الإنسان يحترز من أن يشرك بالله عز وجل في الألفاظ، ومن ذلك الحلف بغير الله، لأن ذلك أعني الشرك أو نعم لأن ذلك من اتخاذ الأنداد لله، كما قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا مسألة، إذا قال قائل قد تقدم في أول هذا الكتاب أن المؤلف ترجم وقال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فما الفرق بين الباب السابق وهو باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبين هذا الباب فلا تجعلوا لله أندادا؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن الترجمة السابقة أو إن الباب السابق لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يقصد بها الشرك الأكبر، المقصود هناك الشرك الأكبر بأن يجعل لله عز وجل ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة فلا تجعلوا لله أندادا المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ من الحلف بغير الله والتشريك بينه وبين خلقه في الألفاظ. إذن البابان بينهما علاقة، فالأول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المراد بالأنداد هناك إيش؟ الشرك الأكبر، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة من الدعاء والاستغاثة والمحبة وغير ذلك، ولهذا قال يحبونهم كحب الله. وأما هذا الباب فلا تجعلوا لله أندادا فالمراد الشرك الأصغر بأن يشرك بالله عز وجل في الألفاظ، أو بأن يشرك الله مع غيره في الألفاظ، ومن ذلك الحلف بغير الله ونحو ذلك. يقول الله عز وجل فلا تجعلوا، ها لا نفسه كله، يقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا أي لا تصيروا، ولا هنا ناهية، وقولوا أندادا جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير، هذا هو الند، الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير، من ناده يناده، من ناده ناده يناده إذا كان نظيرا له ومكافئا له. والمراد بقوله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا يعني في العبادة، يعني لا تجعلوا لله أندادا في العبادة. واتخاذ الند على قسمين، القسم الأول أن يجعل لله عز وجل ندا في العبادة كالحب والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر كما تقدم في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، واضح؟ طيب القسم الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، ما كان من نوع الشرك الأصغر كالتشريك في الألفاظ من الحلف بغير الله والتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كقوله ما شاء الله وشئت، وكيسير الرياء، يسير الرياء أيضا من اتخاذ الأنداد لكنه من الشرك الأصغر. إذن نقول فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تصيروا لله عز وجل أندادا، واتخاذ الأنداد لله أو اتخاذ الند لله تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. فإذا جعل الند في العبادة فهو شرك أكبر، إذا جعل الله عز وجل ندا في العبادة، كما لو أحب شخصا كمحبته لله، أو خافه كخوف الله، أو دعاه أو رجاه أو استغاث به كما يستغيث بالله ويدعوه ويرجوه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وذلك لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. والقسم الثاني ما كان من نوع أو ما كان من باب الشرك الأصغر، كالتشريك في الألفاظ من الحلف بغير الله، وأيضا التشريك بين الله عز وجل وبين خلقه بحرف يقتضي التسوية، ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وكيسير الرياء، لأن يسير الرياء من اتخاذ الأنداد لله تعالى. يقول فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا، وقولوا أندادا، ذكر الأنداد هنا بلفظ الجمع، لم يقل فلا تجعلوا لله ندا، بل ذكرها بلفظ الجمع تنبيها على زيادة سفاهتهم، لأنهم إذا كانوا يعلمون امتناع، إذا كانوا يعلمون امتناع أن يكون له ند واحد فكيف يجعلون له أندادا؟ فهمتم؟ في الآية الكريمة يقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، إنما جمع، يعني ذكر الأنداد بلفظ الجمع والمراد به الأصنام للتستير عليهم وتسفيه عقولهم، لأنه إذا امتنع الند الواحد في حقه سبحانه وتعالى فكيف تجعلون له أندادا؟ طيب يقول أندادا وأنتم تعلمون، الواو هنا للحال، فالجملة في موضع نصب على الحال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون أنه لا أنداد له، والحال أنكم تعلمون أنه لا أنداد له، والمراد تعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية، لأنهم يقرون بذلك. أفهمتم؟ إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته. المراد الربوبية، لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، وإقرارهم بتوحيد الربوبية، إقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة، وذلك لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الربوبية. فمن أقر أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، لأن من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر لا يستحق أن يكون إلها. إذن هذا الذي أقررتم واعترفتم أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر وأن الأمور بيديه، إذن هو الذي يصلح أن يكون إلها. وتوحيد الألوهية مستلزم متضمن لتوحيد الربوبية، وذلك لأن الألوهية لا يصح أن تصرف إلا لمن كان إيش؟ أنت إذا أقررت أن هذا إله، إذا أقررت أن هذا الشيء يستحق أن يكون إلها، فإن هذا يتضمن أن يكون هو الخالق الرازق المالك المدبر، لأن من لا يقدر على ذلك لا يصح أن يكون إلها. إذن تتبين هنا أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم، يعني يلزم من أقر بتوحيد الربوبية أن يقر بتوحيد الألوهية، وإلا كان متناقضا. طيب، مناسبة هذه الآية للباب وجوب الاحتراز من الشرك في الألفاظ، وجوب الاحتراز من الشرك في الألفاظ، وأن ذلك أعني عدم الاحتراز من اتخاذ الأنداد لله. ولهذا المؤلف رحمه الله ساق هذه الآية وذكر بعدها ما يتعلق بالشرك في الألفاظ، مما يدل على أن المراد بسياقه للآية التحذير من الشرك في الألفاظ. أما ما يؤخذ منها من الفوائد ففيها أولا وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، ومن جعل لله أندادا لم يفرده بالعبادة. وهذا الأمر يعني إفراد الله بالعبادة هو الذي من أجله بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من إله إلا إله واحد. فدعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءت لتحقيق التوحيد، يعني توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية كما تقدم كانوا يقرون به، لكن الذي وقع فيه الخلل والانحراف هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وفيه أيضا دليل على تحريم اتخاذ الأنداد لله تعالى، تحريم اتخاذ الأنداد لله، يقول لا تجعلوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، سواء كان ذلك الاتخاذ مما يكون وسيلة أو مما يكون شركا أكبر أو مما يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إذا كان اتخاذ الأنداد متعلقا بالعبادة، كالذي يدعو غير الله وينذر له ويذبح له ويخاف منه ويرجوه، ونعم ويخاف من هذا الولي أو غيره ويرجوه كما يخاف ويرجو الله عز وجل، هذا شرك أكبر. ويكون شركا أصغر إذا كان في الألفاظ تشريكا بين الله وبين خلقه، وكما تقدم من يسير الرياء. وفيه أيضا دليل على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بقوله وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، يعني أنه لا ند له في ماذا؟ في الربوبية. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة، يعني إقامة الحجة على المخاطب، إقامة الحجة على المخاطب لقوله، لأن الله عز وجل لم يقل فلا تجعلوا لله أندادا، بل قال وأنتم تعلمون، فأقام سبحانه وتعالى الحجة عليهم. فإذا كانوا يعلمون أنه لا ند له لزم من ذلك أن لا يجعلوا له أندادا. وفيها أيضا ما تقدم من أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما هو ترجمان هذه الأمة، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بما يتعلق بكتاب الله تعالى، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان فقيها في دين الله عالما بتأويل كلام الله عز وجل. ولا يلزم من ذلك، يعني من كونه من أعلم الصحابة بالتأويل، أن يكون كل تأويل له صوابا، فقد يتأول الآية، ومعنى يتأول الآية يعني يفسر الآية فقد يتأول الآية اجتهادا منه رضي الله عنه ثم لا يكون صوابا. لكن هو من حيث معرفة معاني كلام الله عز وجل هو أعلم من غيره لكن لا يلزم من ذلك أن يكون معصوما كما تقدم لنا في حديث زيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وقلنا إن الخطاب هنا للصحابة على قول، ولو فرض أن الخطاب عام لجميع الأمة أفرضكم زيد أفرض هذه أمة زيد فلا يلزم من ذلك أن يكون معصوما. ولذلك يوجد مسائل على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض قوله فيها مرجوح، بل قد يكون مخالفا لظواهر النصوص. فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لأحد بشيء أن يكون معصوما. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إذا كان يعني يجتهدان وقد يكون اجتهاد أحدهما مخالفا للنص لا عمدا، ولكن هذا الذي أدى إلى اجتهاده، فغيرهما من باب أولى. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهما بخصوصهما إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. طيب نقف على قال ابن عباس حتى نكمل إن شاء الله درس القادم. كيف هو يسمى العبادة والألوهية؟ يعني باعتبارين، يعني باعتبار يسمى ألوهية وباعتبار يسمى عبادة. اي نعم، باعتبار المعبود يقال الألوهية، باعتبار العابد يقال توحيد العبادة. مثل العبادة تطلق على المتعبد به وعلى فعل العابد، تطلق العبادة تطلق على المتعبد. الصلاة عبادة، وعرفها شيخ الإسلام رحمه الله يعني العبادة بهذا المسمى بأنها الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتطلق على فعل العابد الذي هو التذلل والخضوع. فتذلل الإنسان وخضوع يسمى عبادة، وفعله للصلاة هذه الصلاة وهذه الزكاة عبادة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العبادة إن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم تفضل. نعم، المعرفة من حيث أنها يقين وظن أعم. ولذلك نعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، ومن حيث أنها انكشاف بعد لبس، يعني الإنسان كان جاهلا ثم علم. هذا الفرق. يعني الآن الفرق الأول أن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني كان جاهلا ثم علم، بخلاف العلم، فالعلم يقيني. ولذلك لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه عارف، فهي علم حادث. ومن حيث أن المعرفة تشمل العلم والظن هي أعم. ولذلك الفقه نعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، لأن مسائل الفقه منها ما هو يقيني قطعي كوجوب الصلاة وتحريم الخمر تحريم الزنا، ومنها ما هو ظني